السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك. أسأل الله الذي جمعني فيه وإياكم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك وعليه قادر. هذا اللقاء التاسع في هذه السلسلة المباركة، شرح الأربعين النووية، وبالتحديد مع الحديث الثامن من هذه السلسلة المباركة، حيث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث عظيم جليل، فيه من الفوائد والمنافع والعبر ما الله به عليم، وإن كان مبناه صغير. هذا الحديث جاء فيه بيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة وليس لخصوص من الناس. هذا الحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد قتال الناس لهوى في نفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو لإرادة السوء بالناس، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر من الله تبارك وتعالى، حيث الأمر ها هنا أمر شرعي، حيث قال النبي: أمرت، أي أمر شرعي من الله تبارك وتعالى، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جهة الأمر لعلم المستمع بمن الآمر سبحانه وتعالى. فالصحابة كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل ربه، لا يحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم ولا من عند نفسه، إنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان مثله من الأوامر الشرعية أن النبي قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلو كان سجوده من عند نفسه لسجد كما يحب صلى الله عليه وسلم، ولكنه بين أنه مأمور في صلاته أن يسجد على سبعة أعضاء، كذلك هو مأمور على قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم قال النبي: أن أقاتل الناس. وهنا يجب أن نفرق بين القتل والمقاتلة، فالقتل هو قتل إنسان بعينه، شخص أو مجموعة من الناس يريد واحد من الظالمين من الذين يعثون في الأرض فسادة، مثلا يعني زي نتنياهو كده يعثو في أرض الشام في فلسطين فسادة، فيقتل أهل غزة، فلا يقاتلهم إنما يقتلهم ويقتلهم من إرادة القتل والإبادة بالوحشية والهمجية التي لم يتبع بها دين ولا حتى التوراة التي جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما هو الكفر البواح بعينه لإرادة إبادة الخلق ممن خالف وفقد. وأما المقاتلة وهي أن يسعى في جهاد الأعداء لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. المقاتلة هي السعي بالجهاد، راية الجهاد التي نكست في الأمة، فلن يعود لنا عز ولا مجد إلا برفعها، لأن رفعها لا يكون إلا لله، ولإرادة أن تكون كلمة الله في الأرض هي العليا، فإن أردنا هذا مكن الله لنا. والقتل أضيق من المقاتلة، إذ القتل يحتاج إلى شروط وضوابط. يعني من شروط القتل النفس بالنفس والسيب الزاني، صح كده؟ هذا مما تؤخذ فيه النفوس واحدة بواحدة، ولا يقتل إلا بعد إقامة الحجة وشهادة الشهود، صح ولا غلط؟ أما المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى لها شأن آخر، وهي الدعوة إلى دين الله وليدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. طيب، قال النبي: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب، هي قتلهم من الباب للطاء كده دون أن ينذرهم، دون أن يرسل إليهم؟ لم يكن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في السيرة يجد أن النبي لما مكن الله له بعد الهجرة بإقامة دولة الإسلام واستتب له الأمر وهدأت الأوضاع في جزيرة العرب، بعث بعد ذلك الرسائل والخطابات للملوك، أرسل لقصر وقيصر والمقوقس في مصر، صح الغلط؟ إذن لم يشرع في القتال قبل التنويه بالرسالة ودعوة الناس بالحسنى للدخول في دين الله وعرض الإسلام عليهم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. بل وكانت وصية النبي لأصحابه إذا وجههم إلى بلد من البلدان فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن أول ما تخش عليهم رح قطع الرقاب. ديننا ما جاء لسفك الدماء، بل جاء لحفظ الدماء والأرواح والأعراض والأموال، وإنما القتال يكون على من تعدى وجار وظلم. وسيأتي معنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا فيه بيان أن الغاية من المقاتلة دخول الناس في دين الله، يعني مش عشان احنا مصاصين دماء ولسنا متعطشين لسفك دماء الناس وإزهاق أرواحهم، لا، وإنما ليشهدوا أن لا إله إلا الله، أي يوحدوا الله بالعبادة، لأن الدنيا جميعا لم توحد ربها بالعبادة. لا يا عم، ما احنا قلنا يعني ما عندهم توحيد ربوبية، وانت مين اللي قالك ان توحيد الربوبية وحده كاف للنجاة من الكفر ومن ثم من النار؟ كان مشرك العرب قديما عندهم شيئا من توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كان عندهم ولا كانش عندهم؟ بس مش بالكامل، لأن لو كان بالكامل لأدى بهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن كان عندهم علم بتوحيد الربوبية ومع ذلك أشركوا بالله. لذلك سيدنا حسين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي إلى التوحيد، بما بدأ النبي معه؟ قال: يا حسين، كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. إيه ده عنده توحيد ربوبية، عارف إن في رب، صح؟ طيب، فمن لرغبك ورهبك وحاجتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إن من الله عليك بالتوحيد فأتني. فلما أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كيف اهتدى إلى توحيد ربه بالعبادة؟ لما وقع في نفسه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عكرمة لما كان في البحر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد القرقوم اللي هو المركب يعني يغرق بهم، فقال الربان فليدعو كل منكم على الله أن ينجينا، فإذا بالربان يرفع بصره لعلو، فنظر سيدنا عكرمة فقال إن كان الذي في السماء هو الذي ينجيني فلئن أنجاني لأتين محمدا وأسلم بين يديه. طالما هي كده كده ما فيش، خلاص ما فيش إلا كده فعلا، فدعا الله من بين من دعا فنجى، وكانوا عندهم صدق، كانوا رجالة يعني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما جاء في القرآن عن ذكر الكافرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المؤمنين، فلما نجهم إلى البر أعرضوا، ها يلا مش جاية معانا. إذن الغاية من الجهاد دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى وتوحيد رب العالمين بالعبادة، فلا يسجد إنسانا إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يعبد إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يفعل أي أمر من أمور الدين ولا القربات التي يرتجى بها وجه الله فيصرفها لغير الله. إذن الغاية هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، والشهادة تكون باللسان وبالقلب. ولكن من شهد بلسانه ولم يقر بقلبه فلسنا عليه رقباء، ولم نؤمر بالفحص عما في قلوب الناس، إنما لنا الظاهر منهم، وأمر صرائرهم موكول إلى الله تبارك وتعالى. أن لا إله إلا الله مرت معنا كثيرا، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لأن هناك آلهة باطلة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا مر معنا كثيرا. فيجب على الإنسان العاقل اللبيب أن يوحد ربه تبارك وتعالى. ثم سناها بباقي الشهادة، وأن محمدا رسول الله، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، آخر المرسلين فلا رسول بعده، أرسله ربه بالهدى ونور التوحيد إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فلم يكن خصيصة لأحد أو لبني فلان أو لبني فلان أو لجنس العرب، إنما أرسله ربه تبارك وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، ثم قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، بل قال للعالمين، فشملت القاصي والداني من الجن والإنس، فكانت دعوته هي الخاتمة ورسالته هي الجامعة لكل ما سبق من الرسالات والكتب التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. ثم سنى بعدها بالموانع من القتل بعد أن ذكر التوحيد. طيب من قال بلسانه ثم لم يقم بما قال بلسانه بالشهادة بالأعضاء والأركان استتاب، كما جاء من أقوال أهل العلم، يعني لا إله إلا محمد رسول الله يا جدع. طيب لو أننا تحت خلافة راشدة مثلا، أكان يترك الناس بلا صلاة بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله؟ أجي أقول لك تصليش لعبد الله، هو يعني طيب أنت منكر الصلاة؟ لا لا أبدا، إزاي ينكر؟ لا ما أقدرش والله، أدعي لي بس ربنا يهدي. طب صلى عبد الله قدامك ثلاث أيام، صلى عبد الله ما قدامك إيه ومصلي معك إيه، صلى عبد الله ما صليتش بقى ما تزعلش، اللي هنعمله فيك هنقطع الرقبة على طول. ليه؟ لأن الظاهر من فعلك فعل الكفر، ولكن أنا لم أسبق إليك بالحكم عليك بالكفر وتنفيذ الحكم عليك على طول، لأن ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة. ما بعث النبي لقتل الناس ولا لإراقة دمائهم ولا استباحة أموالهم وأعراضهم، إنما بعث صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي يحفظ الدماء والأعراض والأموال صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ويقيم الصلاة. إذن أعظم عبادة تقام في الدين بعد التوحيد هي الصلاة، لعموم الأحاديث والآيات التي جاءت فيها. فأمر ربنا في الكتاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر نبينا في السنة كما جاء في كثير من الأحاديث كحديث بني الإسلام على خمس، فأول الأركان بعد الشهادتين إقامة الصلاة. ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي يسأل عن فرائض الدين، فقال أخبرني بما افترض الله علي يا رسول الله من الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، وأن تصوم الشهر إلا أن تطوع، وأن تؤتي زكاة مالك إلا أن تطوع، صح كده؟ إذن بيّن له المباني، وأعظم المباني بعد التوحيد إقامة الصلاة. إقامتها تكون بالاستعداد لها بالطهور وإقامة حركاتها وكلماتها وأقوالها وأفعالها دون نقص من غير عجز. مش في واحد عنده عجز أن يأتي بعض الأركان مثلا كالسجود، واحد عنده مرض في رجله مكسور، عنده خشونة ما بيستطيعش، ده عنده رخصة، صح قوله صلاتك باطلة ونقيم عليك الحد ونجلدك؟ لا، إنما هي رحمة. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، صح ولا غلط؟ إذن حتى أمر الصلاة بالإقامة فيه رحمة بالمكلفين. وذلك كما ذكرنا، والمقصود من الحديث هي الفرائض الخمس، وإلا النوافل دخل في عموم إقامة الصلاة، فلو كانت مفروضة لكان فيها الحد، وإنما المفروض الذي فيه حد إنما هو الخمس صلوات التي تقوم بها لربك في اليوم والليلة. وأن تؤتي الزكاة، أي تخرج حق الله في مالك. فمن كان عنده مال بلغ النصاب ما يقرب من 85 جرام ذهب عيار 24، وحال عليه الحول عاما هجريا كاملا، فوجب عليه أن يخرج حق الله في هذا المال، مش يتصدق عشان الصدقة زيادة منك قربة، إنما الزكاة مفروضة عليك حبيب مش بمزاجك، هذا حق الله في مالك الذي كفل به ضعفاء هذه الأمة وفقراء هذه الأمة. فوالله ما وجدنا جائعا أو مسكينا أو متسولا إلا لما أكل أصحاب الأموال زكاة أموالهم فأكلوا حق الله وهضموه في بطونهم فلم يؤدوه لمستحقيه. فمن كان له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج فيه ربع العشر اللي هو 2.5%، 25%، وكذلك نفس الحكم في عروض التجارة إلى آخر أنواع الأموال الزكوية التي جاء ذكرها بالتفصيل في كتب الفقه، فارجعوا إليها. فمن قدر له من المال شيئا ثم بلغ نصابا، والنصاب يكون على ما يكون في مصلحة الفقير خاصة في الأزمنة الشديدة التي نحن فيها، الذهب أولا، فإن لم يكن فإن تيسر لك من المال ما يكون فيه نصاب الفضة فلله أن تخرج زكاة مالك وتؤديها لأهلها المستحقين. ثم قال النبي فإن فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فماذا لهم يا رسول الله؟ فإذا بالنبي يقول عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوا من رسول الله وأصحاب رسول الله مقاتلتهم على إقامة الإسلام، لأن النبي أصلا هيقاتل عشان يقيم الإيه؟ طب أنا شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحدت، ثم أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأتيت بجميع أركان الدين، إذن أنا أصبحت مسلم موحد بالله تبارك وتعالى، ممنوع الدم والمال، محرم على المسلم دم أخيه المسلم. فدماؤهم وأموالهم لا تحل ولا تكون مستباحة ولا غنيمة إلا إذا دخلوا في الإسلام. وكثير من البلدان دخل فيها الإسلام بالدعوة، ليس كما يقول الذين يدخلون علينا الشبه في دين الله، إنما انتشر الإسلام بالسيف. مين اللي قالك كده عم؟ يا عم انظر إلى بني عبد الأشهل حين جاء موسى فدعا أسيد بن حضير فقال من ورائي سيد إن أتى أتى بقومه. هو كان سيدنا مصعب حارب أو قاتل سيدنا أسيد بن حضير قبل أن يسلم؟ لم يحدث. فأتاه بسعد فحدثه فأسلم. هو قاتل سعد طيب بالسيف، فسعد خاف فأسلم. طيب قوم بقى بني عبد الأشهل كلهم دخلوا الإسلام ليه؟ هو سيدنا سعد لما رجع راح مسك لهم السيف وقال لهم اللي مش هيسمع كلامه هطير رقبته؟ ولا قال لهم دماؤكم علي حرام، أموالكم علي حرام، وبناتكم علي حرام، ودوركم علي حرام، إلا أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فين السيف هنا؟ فين السيف أصلا في إسلام الأنصار؟ دي أعظم أمارة بقى للي يجي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه؟ ما انتشر الإسلام إلا بحد السيف من لدن محمد ثم الخلفاء الراشدين. فين يا عم؟ فين يا سيدي؟ وللأسف فينا من يسمع لهم ويعطيه أذنة. حافظ على ودانك، ما ترميش ودانك لأي حد، لأن أنت مش عارف الفتنة هتجيلك منين، وإذا أخذت قلبك لا تدري إن كانت ستتركه أم ستموت على هذه الفتنة فتكون حطبا للنار، نسأل الله العافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عصمة الدماء والأموال بدين الله تبارك وتعالى، ثم قال إلا بحق الإسلام. يعني إيه ده؟ ممكن يجوا؟ ممكن يحصل خلاف ما ذكر من المنع؟ نعم، إن كان هناك سبب مبيح للدم، كان هناك سبب مبيح للقتل، كان هناك سبب مبيح للمال. وخلي بالك أنا ما قلتش الأعراض، اشمعنى؟ لأنه لا يحل عرض المسلم أبدا، قد يحل ماله بسبب غلوله، وقد تحل نفسه بسبب قتله، صح؟ إنما لا يحل عرضه أبدا. عمرنا ما سمعنا النبي حكم في قضية زنا وقال لك أن يأتي مثلا المزني بأهل بيته فيزني بأهل بيت الزاني، حصل؟ وإنما هو إقامة حدود لحفظ الشريعة، صح ولا غلط؟ حتى تعلم مدى سماحة الدين الذي أنت عليه. فبحق الإسلام فيه استثناء لبعض الدماء والأموال التي تؤخذ بحق الإسلام، مثل القصاص في القتل، ورجم الزاني المحصن، وقتل أو قتال مانع الزكاة. فكل هؤلاء أهدروا حق الإسلام، فيحق لنا بالشرع أن نقاتلهم أو نجلدهم أو نستبيح أموالهم بحق الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي وحسابهم على الله، أي حسابهم التي سيجازيهم الله على أعمالهم بين يديه يوم القيامة على الله تبارك وتعالى. لذلك كان دور النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ أوامر الله، فكان أول الأمر البلاغ، فقام النبي فبلغ، فقال ربنا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالنبي كان عليه البلاغ وربنا عليه الحساب، وبذلك يتضح لنا أن النبي مأمور من قبل ربه، لا يتحرك عن هوى نفس، إنما أمر بالدعوة فدعا، وأمر بالإمساك عن القتال 13 عاما في مكة فامتنع، حتى أن أصحابه قالوا لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لم نؤمر بالقتال بعد، فلم يرفع سيفا رسول الله في مكة. طيب هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. أولها أن النبي جاء لعموم الناس وليس خاصة للعرب. قال الله وأرسلناك للناس كافة. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك بين النبي أنه أمر بقتال الناس جميعا حتى يشهدوا. لذلك بسط يداه صلى الله عليه وسلم قبل موته بإرسال الرسل ليفتحوا الدنيا جميعا بدين الإسلام. وجاء من بعده أبو بكر فبسط يده في أرض الشام رغم القلة والضعف الظاهر ظاهريا، ولكن قوة القلب بدين الله تبارك وتعالى ومعرفته بهذه الأرض دفعته إلى الدعوة لتوحيد رب العالمين. فمن أبى قاتله بالسيف إجابة لأمر الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يعني ما كانش إيه هوى ولا محبة لسفك دماء الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رسول إلا أرسل لقومه خاصة وأرسلت للناس عاما، صلى الله عليه وسلم. اثنين، هذا الحديث دليل على أن الكفار لا يبدأون بقتال إلا بعد أن ندعوهم إلى الإسلام، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج بعث معاذ إلى اليمن. ماذا قال لمعاذ؟ أول ما تروح عايزك تروح بص عامل النمر عليهم وقطع لك رصين فكله يسلم، ولا ماذا قال له النبي؟ قال له النبي: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم تؤدى إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك فإياك وقرائم أموالهم. يعني ما تجيش على أحسن حاجة عنده تاخدها، لك الإسلام جاي يسلبنا أفضل ما عندنا، لا لا، خليه هو اللي يطلع أفضل ما عنده، لأنه يجود به يريد وجه ربه تبارك وتعالى. وأيضا كان النبي إذا أخرج السرايا يقول لهم إيه؟ أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا صغيرا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بيتا. مش ده النبي كان بيقوله ومن بعده الخلفاء حتى لا يكون فسادا في الأرض، لتعلم الدنيا أن ديننا دين الرحمة، جاء بالرحمة والسماحة والعدل وحفظ الأعراض والأموال، ليس كما يفعل في دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض، سواء في غزة أو في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في الهند أو في كشمير أو في بورما أو في الصين، فكل دم مستباح في الدنيا جميعا هو دم المسلمين، دم رخيص ملوش أي تمن ولا عزاء للسيدات. ثالثا، شرع الجهاد لنشر دين الله وإعلاء كلمة الله وفقط، لا لأجل دنيا. لذلك كان النبي يحذر الصحابة عند جمع الغنائم من الغلو، عشان ما حدش فيكم يكون نفسه رمياه إن الإسلام هيخلي غني، إن كان بحق من كد وتعب وعمل فبارك الله لك، وإن كان من غير ما أحل الله فاحذر، لأن الدين ما جاء لذلك. وإنما قطع النبي يد الذي غل من الغنائم بقدر البيضة، الدرهم ولا نصف الدرهم، أتقطع يده في نصف درهم يا رسول الله؟ سمحت لي. قال: هل قبل أن تأتيني؟ ما كانش قبل ما تيجي، ده حق الله تبارك وتعالى. يعني أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى، واحد يروح يرفع قضية على واحد تكون مثلا جنح ضرب، فبدل ما تبقى جنحة تبقى إيه؟ جناية. يجي المضروب يتنازل يقول لك خلاص دي مصالحة، إنما هنا في إيه؟ مدعي بالحق المدني، حق الدولة فين يا حاج؟ أنت هتكت القانون وخرمت القانون، لازم تدي حق البلد، صح ولا غلط؟ فأين حق الله أين حق الإسلام؟ إذن فعليك أن تعلم أن الجهاد شرع لنا لإعلاء كلمة الله في الأرض وإعلاء دين الله في الأرض، وأن يكون دين الله هو الحاكم، وأن يكون دين الله تبارك وتعالى هو الحكم الفصل العدل بين الناس في أمور الحياة، وأن يطبق الشرع. وإلا ما رأينا من الكفار من كان في مأمن. إيه ده، في كفار في مأمن؟ أليس المعاهد في أمان؟ أليس المستأمن في أمان؟ أليس دافع الجزية في دولة الإسلام كان في أمان؟ صح ولا غلط؟ إذن برضو الشريعة ما جتش لقتل الناس عمال على بطال، عاطل في باطل، راجل في ست، كبير في صغير، مش فرقة كتير. لا، عندنا تفرق، عندنا تفرق، لأن المستأمن دخل في عهد الله وزمة الله فلا يجار عليه. وإلا فيوم الفتح احتمى رجلان بأم هانئ بنت عبد المطلب أخت علي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلفهما علي، فقالوا أجيرينا يا أم هانئ، فقالت قد أجرتكما. فدخل سيدنا علي قال هما لي، قالت لا والله يا علي، والله ما تاخدهم أبدا. قال هما كفار وعايز يجيب رأيهم، قالت والله أبدا، والله لا أرفع أمرك إلى النبي. قال لك راح رابط الاثنين واخدهم في ايده برضه ماشي معاه، خلاص قالت له النبي، راح ايه واقف ستوب. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك والنبي كان يغتسل فوقفت من بره، وقالت يا رسول الله، يعني في بعض روايات النبي كان يغتسل من اثر الايه الجهاد والحرب طول اليوم، فوقفت بالخارج وقالت يا رسول الله جئت اشكوك علي. قال وما ذاك يا ام هانئ؟ قالت احتمى بي رجلان وقال نحن في جوارك يا أم هانئ وقد أجرتهما يا رسول الله. فجاء علي يريد أن يغفر جواري لهما، فقال لا جرم يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي، طالما طلبوا الأمان وانت اديتهم خلاص الموضوع انتهى. ايه ده، مش جاء لسفك الدماء وعايز يقتلهم وخلاص؟ أين القتل هنا؟ وأين شهوة سفك دماء الناس هنا؟ لتعلموا أن شريعتكم غراء، ارفع راسك، أنت مسلم، دينك خاتم الأديان وخاتم الرسالات، نسخ ما كان قبله، جاء بالسماحة والعفو والرحمة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن قول لا إله إلا الله مانعة من القتال ومن القتل. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما أرسل إليهم، وكان لا يغير عليهم ليلة، وكان لا يباغتهم بالإغارة حتى من النهار، فبعد أن يرسل الرسل ينتظر ليتسمع هل آمنوا أم لا، وكانت علامة الإيمان رفع الأذان، فإن سمع النبي أذانا منع من الإغارة وأرسل سرية تعلم الناس أمر الدين. يعني خش يا جدع معلم، حنتيرة جاي على الحي بتاعك، فيش بقى عشان ما فيش دين، كانت الحكاية فتوانة ادخل اضرب وخلاص، صح ولا غلط؟ أما بدين على رأس الناس محمد ومن بعده الخلفاء الراشدين وأئمة الدين، في سيستم وفي نظام ما ينفعش تتخطاه حتى لا تهتك الشريعة. علينا أن ننظر إلى سماحة ديننا. فكان النبي لا يباغت بالقتال صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي مانعة من القتل. يعني إيه؟ يعني لما جاء رجل من الأنصار، وفي رواية عبد الله بن عمر، جاء النبي وقال يا رسول الله رأيت أسامة يقتل رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أفعلتها يا أسامة؟ فقال يا رسول الله والله ما قالها إلا خوفا من السيف. لا السيف خلاص نازل عليه كده وكان هيقتلني. لا السيف نازل. قال لي أشهد أن لا إله إلا الله. تروح واقف حضرتك. فقال أفعلتها بعد أن قالها يا أسامة؟ لم نؤمر بالشق عن صدور الناس أفعلتها؟ سيدنا أسامة بعد كده يقول لك إيه؟ تمنيت أن لو لم أكن مسلما قبل هذا اليوم. ليه؟ لشدة قول النبي أفعلتها؟ النبي عمال يوبخ فيه. أفعلتها بعد أن قالها يا أسامة؟ أتلت بعد ما قال لا إله إلا الله؟ سيدنا المقداد جاء يوما للنبي وقال يا رسول الله أرأيت رجلا من الكافرين يقاتلني فقاتلني فقاتلته فأهرق دم يعني جرحني عورني فقاطع يدي اليمنى فاستطعته باليسرى وقبل أن أجهز عليه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أأجهز عليه يا رسول الله؟ قال لا. نعم ده أنا تعورت، أنا دراعي اتقطع، أنا هموت، أنا بنزف. لا، لأن لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال. طيب ما قال لك ولو القرائن كلها بتقول إنه قالها وهو خايف، يعني مش قالها عن اعتقاد، لا يحل لك. وإلا كان النبي قاتل عبد الله بن أبي بن سلول لما خاض في حادثة الإفك، مش جه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقال يا رسول الله لا أحب أن أرى قاتل أبي، مرني أتيك برأسي، مش عايز يبقى في صدري غل كده لحد من إخواتي المسلمين، فلو أنت فاعل قل أنا أجيب لك رقبة أبويا. عشان كده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم. سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول طبقها عملي. النبي قال له إيه؟ قال لا، حتى لا يقال بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ده من أصحاب النبي، لا بس الظاهر منه للدنيا جميعا أنه مسلم، بيصلي فين؟ في الصف الأول خلف النبي، وبيقرأ إيه؟ بيقرأ القرآن. ولو شاف النبي يا رسول الله يا رسول الله، ها صح، وكان يقعد يمثل كده، صح ولا غلط؟ طيب ظاهره للناس الإسلام وباطنه الكفر، صح؟ طيب وإحنا أمرنا عما في صدور الناس وإن كان النبي قد اطلع على ما في صدري. هذا من أقوى الأدلة حتى لا تحكم على أحد، ما تحكمش على إنسان بالكفر. لذلك أصلا لا يجوز في ديننا تكفير المعين. يعني ما أقول لك سب الدين كفر، تقول لي أهو أهو أنت كفرت اللي بيسب الدين. أنا بقول بكفر بالفعل، ما كفرتش صاحب الفعل. يعني لو شفت واحد بيسب الدين ما أقولش عليه كافر، أقول لك لا، لها شروط في الشرع، لها شروط في الشرع. ما تستعجلش كده تبقاش مكفرات جملة وقطاع، يعني خد كارت كفر، كارت كارت. حضرتك ايه كان نفسك تطلع حكم في ماتش كوره ولا حاجة عمال توزع كروت؟ ما توزعش الكفر على حد. فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أسكنه الله رضغة الخبال، قيل وما رضغة الخبال يا رسول؟ قال عصارة أهل النار. لا يقول لواحد أنت كافر وهي ليست فيه، هيأكل من عصارة صديد أهل النار، نسأل الله العافية. وهذا لعظيم هذا الجرم. خامسا، أن نعامل الناس بالظاهر لنا وناكل سرائرهم إلى الله، كما جاء في قصة أسامة كما ذكرنا، وكما جاء من أمر عبد الله بن أبي بن سلول. حديث عظيم على قلة مبناه إلا أن معانيه عظيمة. فعلينا أن نفطن لشرعنا ولديننا، ونحفظ من ديننا مثل هذه الأحاديث، حتى نستطيع أن نكافح وننافح وندافع عن دين الله تبارك وتعالى. يعني رغم أن البداية بصوا لك أمرت أن أقاتل، خلاص بقى بص النبي بتاعكم أمر بقتال الدنيا جميعا. يا غبي يا غبي، هيقاتل من؟ انظر في حاله وفعله وقتاله صلى الله عليه وسلم، يا غبي قبل ما تقول هو أنتوا جايين تدبحونا وبس، إحنا اللي بنتدبح في الدنيا جميعا كالنعاج وكالفراخ، عاملين زي الدجاج كده ندبح جملة وقطع. الراجل بيجي له قفص الفراخ 100 فرخ، مش بيبقى نفسه في ثانية إلا ثانية يخلص 100؟ يعني تك تك تك تك ارمي عم، صح كده؟ احنا والله في الدنيا كلها بنقتل كما تنحر ينحر الدجاج. بص فلسطين لفات مؤلفة منذ عام تموت ولا حياة لمن تنادي، صح؟ هل هذا ما جاء به نبينا؟ هل فعل نبينا مثل هذا؟ هل فعل صحابة النبي بقوم من الكافرين مثل هذا؟ هل دخلوا على الدور والبيوت فهدموها وأرعبوا من فيها وقتلوهم ومثلوا بهم؟ لم يحدث. ليس عندنا واقعة في التاريخ واحدة، بقولك في التاريخ، حتى المعتصم بجلالة قدره لما فتح عمورية عشان صيحة المرأة وعشان ما فعلوه في عمورية من استباحة المسلمين ومثلوا بهم وقطعوا الأنوف وسملوا العيون وقطعوا الآذان وعلقوها في خيط كده، وراح كان بيلاقيهم ايه الواحد متقطع حتت، جمع انت الجسم تاخد الجايزة، عمل فيهم ايه اللي أثرهم منهم وهو ماشي في الطريق ثقلت مؤنتهم، ما قالهمش مثلوا بيهم، لا خلاص اذبحوهم كلهم حتى يكونوا ايه طعاما صدقة منا للسباع وللطيور الجارحة، حتى في القتل أحسن القتلة، ما قالهمش ايه عضوا اقطعوا فيهم كده وقسموا فيهم، لأنه أصلا كافر وكان مقاتل يعادي دين الله تبارك وتعالى. فتعلموا دينكم. حديث مرة أخرى قبل أن نختم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها أو فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ده الحديث الثامن من ربنا ثمانية أحاديث نريد أن نتعلمها ونحفظها لله تبارك وتعالى. صلى الله ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.